قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم هو يوم القيامة، هذا اليوم يوم القيامة. قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. جاء عن ابن عباس أنه قال هذا يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار 50,000 سنة، وأما المؤمنون فيكون هذا اليوم عليهم كقدر الوقت. انتهى كلام ابن عباس. أما المؤمنون فيكون هذا اليوم عليهم كقدر الوقت الذي بين الظهر والعصر، كما جاء في الحديث في الحاكم وغيره، يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر، يوم القيامة يكون كقدر ما بين الظهر والعصر. جاء في بعض الروايات يهون الله يوم القيامة فيكون على المؤمن كما بين الظهر والعصر. تحديد الوقت بين هاتين الصلاتين في إشارة فيما أحسب، والله تعالى أعلم، إلى أن أعظم أسباب التهوين الصلاة، لأن بين الصلاتين تحديد بهذا الوقت هو لأهل الصلاة، أما غير أهل الصلاة لا شأن لهم بالوقت، لأنهم ليسوا من أهله ولا من المعتنين به، ولم يكن يعنيهم شيئا في هذه الحياة الدنيا، ما كان يعنيهم شيئا. فالمؤمن يهون عليه كما بين الظهر والعصر، يكون هذا الوقت الذي هو 50,000 سنة يكون على المؤمن في تهوين الله وتيسيره عليه كقدر ما بين الظهر والعصر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.